يا أختي الكريمة، هذا أول درس لشرح العقيدة الواسطية، أول درس. إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله نفس التوقيت سندخل في الدرس الثاني.